فهو ردكم على من يقول أكثر الشر في بلد التوحيد مصدره الحكومة وأن الولاة ليسوا بأئمة سلفيين. ردنا على هذا أنه كالذين قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه مجنون وشاعر، وكما يقال يا رب السحاب نبح كذا لا يدر، والحمد لله نزل بلادنا اليوم بالتوحيد وتحكيم الشريعة وهي لا تخلو من الشر كسائر بلاد العالم، بل حتى المدينة النبوية بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها من بعض الناس شر، فقد حصلت السرقة وحصل الزنا